الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: واللعان الذي يبرأ به من الحد أن يقول الزوج بمحضر من الحاكم: أشهد بالله لقد زنت، أشهد بالله لقد زنت، ويشير إليها. وإن لم تكن حاضرة أسماها ونسبها، يعني بما تتميز به عن غيرها، كما هو الشأن في العقد، يسميها بما تتميز به حتى يكمل ذلك 4 مرات: يشهد بالله لقد زنت، يشير إليها، ويسميها إن كانت، إن لم تكن حاضرة، يكرر ذلك 4 مرات، كما نص على ذلك في سورة النور. ثم يوقف عند 5، يوقفه الحاكم كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع الملاعن. عويمر العجلاني وهلال ابن أمية لاعن عنده عليه الصلاة والسلام، ثم يوقف عند 5 ويقال له: اتق الله، فإنها الموجبة لسخط الله وغضبه ولعنته إن كنت كاذبا. وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للملاعن. كل هذا ليرتدع وينزجر ويحجم إن كان كاذبا. عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، يعني حد القاذف أسهل من تستوجب اللعنة على نفسك إن كنت كاذبا. فإن أبى إلا أن يتم فليقل، يعني في 5، وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا، يلعن نفسه، نسأل الله العافية، وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وتقول هي إذا انتهى الرجل، انتقل الحاكم إلى المرأة، فتقول هي: أشهد بالله لقد كذب، أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به 4 مرات. ثم توقف عند 5 كما وقف الرجل، وتخوف كما خوف، إنها موجبة يعني لغضب الله إن كان من الصادقين. وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، يقال لها كما قيل للرجل. فإن أبت إلا أن تتم فلتقل أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنا، صلى الله عليه وسلم. إذا تم اللعان من الطرفين، بدءا بالرجل تثنية بالمرأة، ويختلف العلماء لو صار العكس، بدء بالمرأة قبل الرجل، فمنهم من يقول لا يتم ولا يصح إلا بأن يؤتى به كما جاء في كتاب الله جل وعلا، ومنهم من يقول المسألة ما تختلف، هي جمل تطلب من الرجل وجمل تطلب من المرأة، وألفاظ بعينها يقولها الرجل وألفاظ بعينها تقولها المرأة، سواء تقدمت أو تأخرت لا فرق. أحسن الله إليك. التغليظ في المكان والزمان، تغليظ أي في المكان، لا شك أن الفاحشة الزنا أمرها عظيم، لكن إذا جاء بالألفاظ المنصوص عليه في كتاب الله تم. لكن قصدي هل يعني قد يكون في بعض الأوقات دون بعض، يعني يكثر التساهل في الأيمان، ويكثر التساهل في ارتكاب المحرمات، ويكثر التساهل في إطلاق اللسان بالقذف وغيره، مثل هذا لو شدت عليهم، يعني بأن كان اللعان بعد العصر في المسجد أو عصر الجمعة. على كل حال القاضي يجتهد، لبعض الناس متساهل ما يهم، يلاعن ولا عنده مشكلة، والمرأة لأدنى سبب تلاعن لئلا تفضح نفسها وتفضح قومها وترتكب الموجبة وتقحم في عذاب الآخرة لئلا تفتضح. على كل حال القاضي له أن يغلظ، لكن الألفاظ الموجودة في كتاب الله ما تتجاوز، وما جاء عن الله وعن رسوله فيه بركة في لزجر الناس. ولذا جاء في الأمة إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، لا يعنفها ولا يتكلم عليها بشيء غير الحد. نعم. لو زنى الرجل وشهدت عليه أنه زنى، من يدرأ عنها الحد؟ إما أن يقام عليها الحد، إلا أن تأتي بالبينة التامة 4 شهور. كيف 4 شهود؟ ما يتجه الإعانة. 3 لا، مدعي هو، مدعي هو بشاهد، لا لابد من 4، ثم لم يأتوا بأربعة شهود، لابد أن يأتي بأربعة شهود. ليراجعوا أنفسهم حتى لا يجرؤوا على الأيمان، هذا ترجع إلى حكمة القاضي وفطنته. في اللعان ايش حكمه؟ أي بعضهم يشترط أن يؤدى اللعان كما جاء في كتاب الله. وين؟ هي مقذوفة. هي تستحق الحد، القذف على زوجها. فهي الآن فيها مقذوفة، هي مقذوفة، فلتبرأ من مما قذفت به تشهد. وش فيه؟ شلون تلاعن؟ وش تبي تسوي بها الحين؟ شلون بسخ العقد؟ لا تخشى أن يدخل عليها أقول لا تخشى أن يدخل عليها ولدا ليس ما عليها شيء. إذا زنى وحبلت الزانية منهم من الزنا، ما لها علاقة بهم، فرق كبير. ثم يقول الحاكم قد فرقت بينكما. لو كانت المرأة بكما تكتب كتابة إذا كانت لا تنطق. اللي ما ينطق حكمه كحكم غير الكتاب أو بالإشارة أو لا تحسن اللغة العربية أو لا تحسن النطق ولا الكتابة ولا لو كانت بالإشارة المفهومة. لو كانت أعجمية لا تحسن العربية هل تلزم ب أعطنا القواعد قواعد ابن رجب الشهوب ذا. ثم يقول الحاكم قد فرقت بينكما. طيب لو ما قال الحاكم فرقت بينكما أي تقدم الكلام في في هذا هل يلزم أن يحكم به حاكم أو تقع الفرقة بمجرد اللعان؟ وقع الطلاق بحضرته عليه الصلاة والسلام لكنه ليس عن أمره. قول الألفاظ المعتبرة في العبادات والمعاملات منها ما يعتبر لفظه ومعناه هو القرآن لإعجازه بلفظه ومعناه فلا تجوز الترجمة عنه بلغة أخرى ومنها ما يعتبر معناه دون لفظه كألفاظ عقد البيع وغيره من العقود وألفاظ الطلاق ومنها ما يعتبر لفظه مع القدرة عليه دون العجز عنه ويدخل تحت ذلك صور منها التكبير والتسبيح والدعاء في الصلاة لا تجوز الترجمة عنه مع القدرة عليه وعمل ومع العجز عنه هل يلحق بالقسم الأول المعتبر لفظ ومعناه فيسقط لأنه عاجز أو بالثاني فيأتي به بلغته على وجهين ومنها خطبة الجمعة لا تصح مع القدرة بغير العربية على الصحيح وتصح مع العجز ومنها لفظ النكاح ينعقد مع العجز بغير العربية ومع القدرة على التعلم فيه وجهان ومنها لفظ اللعان وحكمه حكم النكاح من لفظ اللعان وحكمه حكم لفظ النكاح ينعقد مع العجز بغير العربية ومع القدرة على التعلم فيه وجهان. إيه. هذا إيضاح أو إفصاح بما هو مجرد إيضاح لئلا تدخله التورية لئلا تدخل التورية هنا يعني من باب التوضيح إن كان من الكاذبين ولعنة الله عليه إن كان فيما رماني به الخامسة، وأن غضب الله عليه إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنا، لا تؤري أن كان من الصادقين يعني في مسألة أخرى، يعني في شيء آخر تجزم بأنه كاذب فتدخل التورية هنا، وهذا يزيل. إذا نكل عن الملاعنة يحد حد القذف. إذا نكل نعم يحد حد القذف. وإذا نكلت هي تحد شيء. وين؟ إذا نكلت هي لاعن الرجل ونكلت هي. أبيجي. ثم يقول الحاكم: قد فرقت بينكما، فإن كان بينهما في اللعان ولد ذكر الولد، فإذا قال أشهد بالله لقد زنت يقول: وما هذا الولد ولدي، وتقول هي: أشهد بالله لقد كذب وهذا الولد ولده. فإن التعن هو ولم تلتعن هي، يعني نكلت، فلا حد عليها لأنها ما اعترفت ولا جاء ببينة، لم تعترف، لم توجد البينة ولم يوجد الاعتراف. وفي كلام عمر رضي الله عنه: لكنه محمول على من ليست بفراش، الذي ذكر فيه البينة والحبل والاعتراف، هذه ذات فراش. العذاب لا يلزم أن يكون الرجل تعرض له، لا الآية استدل بها من يقول أنها قام عليها أحد، لكن المعتمد في المذهب أنها لا بينة ولا اعتراف، شلون يقام عليها أحد؟ ها؟ لا بينة ولا اعتراف، هذا اللي مشى عليه في المذهب. وإن كان القول الثاني استدلالا بقوله جل وعلا: ويدرأ عنها العذاب، لا يمنع أن تعزر، لا يمنع أن دون الحد. لكن أحسن الله إليك، إذا لاعن ونكلت هل يلحقه الولد؟ أي أيوة، والزوجية بحالها. فإن التعن هو ولم تلتعن هي فلا حد عليها، والزوجية بحالها، وكذلك إن أقرت دون الأربع مرات. إحنا بنقرأ الخلاف في المغني. هذا الأصل، لكن من باب البيان التام في المسألة، وأن لا يدخلها، ينفى كل ما يمكن دخوله، تصرح بمثل هذا. والله المستعان. فإن التعن هو ولم تلتعن هي فلا حد عليها، والزوجية بحالها، وكذلك إن أقرت دون الأربع مرات. دون الأربع مرات شهدت مرة أو مرتين وقالت لك ما له داعي أربع مرات. وكذلك إن أقرت دون الأربع مرات، نعم، يعني ما شهدت أربع مرات، لأن لا بد أن تقر أربع مرات، على الخلاف المعروف بين أهل العلم أنه من يقول الإقرار لا يلزم تكراره، وأن ما جاء في قصة ماعز أنه من باب الاحتياط له ولمثله ممن يقدم نفسه لإقامة الحد بعد التوبة والندم، مثل هذا يردد. إن أقرت دون أربع مرات فلا حد عليها، لأنه لا بد من الإقرار أربع مرات على المذهب، خلافا من يقول يكتفى بواحدة كسائر الحقوق والحدود. وكذلك يعني لا حد عليها، والزوجية بحالها، وكذلك يقول كذلك إن أقرت دون 4 مرات فلا يلزم الحد لأنها لم تعترف الاعتراف التام ولم تقم عليها البينة التامة. الوغني وش يقول قبل هذا؟ تعلمون هذا الأسبوع هو آخر الدروس في هذا الفصل، لأن الدوام يوم الأحد القادم بالطائف إن شاء الله. شو يقول المغني؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: مسألة. قال: فإن التعن هو ولم تلتعن هي فلا حد عليها، والزوجية بحالها. وجملة ذلك أنه إذا لاعنها وامتنعت هي من الملاعنة فلا حد عليها. وبه قال الحسن والأوزاعي وأصحاب الرأي، وروي ذلك عن الحارث العكلي وعطاء الخراساني، وذهب مكحول والشعبي ومالك والشافعي وأبو عبيد وأبو ثور وأبو إسحاق الجوزجاني وابن المنذر إلى أن عليها الحد، لقوله تعالى: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات. والعذاب الذي يدرأه لعانها هو الحد المذكور في قوله سبحانه: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ولأنه بلعانه حقق زناها فوجب عليها الحد، كما لو شهد عليها 4. ولنا أنه لم يتحقق من زناها فلا يجب عليها الحد، كما لو لم يلاعن. ودليل ذلك أن تحقق زناها لا يخلو إما أن يكون بلعان الزوج أو بنكولها أو بهما، ولا يجوز أن يكون بلعان الزوج وحده، لأنه لو ثبت زناها به لما سمع لعانها ولا وجب الحد على قاذفها، ولأنه إما يمين وإما شهادة، وكلاهما لا يثبت له الحق على غيره، ولا يجوز أن يثبت بنكولها، لأن الحد لا يثبت بالنكول، فإنه يدرأ بالشبهات فلا يثبت بها، وذلك لأن النكول يحتمل أن يكون لشدة خفرها أو لعقلة على لسانها أو غير ذلك، فلا يجوز إثبات الحد الذي اعتبر في بينته من العدد ضعف ما اعتبر في سائر الحدود، واعتبر في حقهم أن يصفوا صورة الفعل وأن يصرحوا بلفظه وغير ذلك، مبالغة في نفي الشبهات عنه وتوسلا إلى إسقاطه، ولا يجوز أن يقضى فيه بالنكول الذي هو في نفسه شبهة، ولا يقضى به في شيء من الحدود ولا العقوبات ولا ما عدا الأموال. مع أن الشافعي لا يرى القضاء بالنكول في شيء، فكيف يقضي به في أعظم الأمور وأبعدها ثبوتا وأسرعها سقوطا؟ ولأنها لو أقرت بلسانها ثم رجعت. مسألة النكول في الأموال إذا لم يجد المدعي بينة توجه اليمين على المدعى عليه لأنه منكر. إذا نكل هل ترد اليمين على المدعي؟ ترد اليمين على المدعي أو لا ترد؟ الخلافية، خلاف في رد اليمين، مع أن مالك قال لا أعلم قائلا برد اليمين، الشافعي لا أعلم قائلا برد اليمين على المدعي، قالوا مع أن قضاة عصره يقولون به، ابن أبي ليلى وابن شبرمة وغيرهم يقولون برد اليمين. نعم. أظن الشافعي ومالك، نسيت والله طال العهد. نعم. ولا يجوز أن يقضى فيه بالنكول الذي هو في نفسه شبهة، ولا يقضى به في شيء من الحدود ولا العقوبات ولا ما عدا الأموال، مع أن الشافعي لا يرى القضاء بالنكول في شيء، فكيف يقضي به في أعظم الأمور وأبعدها ثبوتا وأسرعها سقوطا؟ ولأنها لو أقرت بلسانها ثم رجعت لم يجب عليها الحد، فلئلا يجب بمجرد امتناعها من اليمين على براءتها أولى. ولا يجوز أن يقضى فيه بهما، لأن ما لا يقضى فيه باليمين المفردة لا يقضى فيه باليمين مع النكول كسائر الحقوق، ولأن ما في كل واحد منهما من الشبهة لا ينتفي بضم أحدهما إلى الآخر، فإن احتمال نكولها لفرط حيائها وعجزها عن النطق باللعان في مجمع الناس لا يزول بلعان الزوج، والعذاب يجوز أن يكون الحبس أو غيره، فلا يتعين في الحد هذا الجواب عن الآية يدرأ عنها العذاب. العذاب لا يلزم أن يكون بالحد الذي هو الرجم، قد يكون بتعزير أو حبس أو ما أشبه ذلك. نعم. وإن احتمل أن يكون هو المراد فلا يثبت الحد بالاحتمال، وقد يرجح ما ذكرناه بقول عمر رضي الله عنه: إن الحد على من زنى وقد أحصن، إذا كانت بينة أو كان الحمل أو الاعتراف. فذكر موجبات الحد ولم يذكر اللعانة، واختلفت الرواية فيما يصنع بها، فروي أنها تحبس حتى تلتعن أو تقر أربعة. قال أحمد: فإن أبت المرأة أن تلتعن بعد التعان الرجل أجبرتها عليه، وهبت أن أحكم عليها بالرجم، لأنها لو أقرت بلسانها لم أرجمها إذا رجعت، فكيف إذا أبت اللعان؟ ولا يسقط النسب إلا بالتعانهما جميعا، لأن الفراش قائم حتى تلتعن، والولد للفراش. قال القاضي: هذه الرواية أصح، وهذا قول من وافقنا في أنه لا حد عليها، وذلك لقوله تعالى: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله، فيدل على أنها إذا لم تشهد لا يدرأ عنها العذاب. والرواية الثانية يعني حق الزوج في نفي الولد يبطل بنكولها، ها؟ هذا إشكال كبير. يعني كون رفضت أن تلاعن لا يلتفت إلى نفي الولد في لعانه، ما جاب خلاف؟ ما بعد نشوف. والرواية الثانية: يخلى سبيلها، وهو قول أبي بكر، لأنه لم يجب عليها الحد، فيجب تخلية سبيلها كما لو لم تكمل البينة. فأما الزوجية فلا تزول، والولد لا ينتفي ما لم يتم اللعان بينهما، في قول عامة أهل العلم إلا الشافعية، فإنه قضى بالفرقة ونفي الولد بمجرد لعان الرجل، وقد ذكرنا ذلك. مسألة متجه هذا كلام الشافعي في نفي الولد، الله متجه، لأن الزوج ويجزم بأن الولد ليس له وإنما هو من هذا الزنا، وبمجرد نكولها عن اللعان، يعني إذا خلي سبيلها لأن البينة ما تمت ولم يوجد اعتراف، فلا أقل من نفي الولد. عند الشافعي ما غيره لا بد أن يتم اللعان بين الطرفين. والله في إشكال كبير. نعم، قول الشافعي متجه فيها. مسألة. قال: وكذلك إن أقرت دون الأربع مرات وجملته أن الرجل إذا قذف امرأته فصدقته وأقرت بالزنا مرة أو مرتين أو ثلاثا لم يجب عليها الحد، لأنه لا يثبت إلا بإقرار أربع مرات على ما يذكر في الحدود، ثم إن كان تصديقها له قبل لعانه فلا لعان بينهما، لأن اللعان كالبينة إنما يقام مع الإنكار، وإن كان بعد لعانه لم تلاعن هي لأنها لا تحلف مع الإقرار، وحكمها حكم ما لو امتنعت من غير إقرار. وبهذا قال أبو حنيفة، وقال الشافعي إن صدقته قبل لعانه فعليها الحد وليس له أن يلاعن إلا أن يكون ثم نسب ينفيه فيلاعن وحده وينتفي النسب بمجرد لعانه، وإن كان بعد لعانه فقد انتفى النسب ولزم الحد بناء على أن النسب ينتفي بمجرد لعانه وتقع الفرقة ويجب الحد، وأن الحد يجب بإقرار مرة. وهذه الأصول قد مضى أكثرها، ولو أقرت أربعا وجب الحد ولا لعان بينهما إذا لم يكن ثم نسب ينفى، وإن رجعت سقط الحد عنها بغير خلاف علمناه. وبه يقول الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي، فإن الرجوع عن الإقرار بالحد مقبول وليس له أن يلاعن للحد، فإنه لم يجب عليه لتصديقها إياه، وإن أراد لعانها لنفي نسب فظاهر قول الخرقي أنه ليس له ذلك في جميع هذه الصور، وهو قول أصحاب الرأي. وقال الشافعي له لعانها لنفي النسب فيها كلها، لأنها لو كانت عفيفة صالحة فكذبته ملك نفي ولدها، فإذا كانت فاجرة فصدقته فلأن يملك نفي ولدها أولى. ووجه الأول أن نفي الولد إنما يكون بلعانهما معا، وقد تعذر اللعان منها، لأنها لا تستحلف على نفي ما تقر به، فتعذر نفي الولد لتعذر سببه، كما لو مات بعد القذف وقبل اللعان يثبت النسب لأنها فراش. لكن لا تختلف المسألتان، في الأولى لا ينفي الولد هو، وفي الثانية ينفيه، ما دام انه ينفي الولد ويتبرأ منه. يعني لو غاب 10 سنوات وجاء وجد ولد فتح له الباب، هذه امكان اذا كان الولد يصير عمره مناسب. لا، انت تصور انه في المهد تو مولود، هذا اللي ما يحتمل، الله المستعان. لكن اذا لم ينفي شيء في اللعان، لا، في هذه الصورة التي ذكر الشيخ حمود، إذا لم ينفع يعني غاب عنها غيبة طويلة، يعني مدة لا يتصور فيها الحمد، ولده إذا لم ينفع فولده. لكن في اللعان الذي يلاعن الرجل وتنكل المرأة عن اللعان، هو ينفع عن نفسه الولد، ولذلك قول الشافعية متجه. نعم. فصل. ولو قال لامرأته يا زانية فقالت بك زنيت، فلا حد عليها ولا عليه. وقال أصحاب الشافعي عليه حد القذف، لأنه يحتمل أنها أرادت بذلك نفي الزنا عن نفسها، كما يستعمل أهل العرف فيما إذا قال قائل سرقت، قال معك سرقت، أي أنا لم أسرق لكونك أنت لم تسرق. ولنا أنها صدقته في قذفه إياها، فأشبه ما لو قالت صدقت، ولا حد عليها، لأن حد الزنا لا يثبت إلا بالإقرار 4 مرات، وليس عليها حد القذف، فإنها لم تقذفه وإنما أقرت على نفسها بزناها به. ويمكن ذلك وزناها به لا يوجب حد إلا إذا تبين أن مرادها قبل العقد. لا بس هو من باب المشاكلة، من باب المشاكلة، قال زنيتي قال زنت بك، يعني جامعتك زنا جماع وفوه معك، لكن كان مرادها قبل العقد هنا يقع الحد. الله المستعان، صلى الله العافية. والقرطبي وإنما أقرت على نفسها بزناها تقول علاقته ما يبقى قريبة شو القرطبي أقرب شوي. الثاني عشر المسألة اللي طمرنا أيه اللي قلتها ذيك راسا إيه لا ما نبدأ ما نسمع لا لا ما يعني ما بقى عليهم الذي ما عليهم شو. أكيد إن كانت قريتها قريت المسألة ما في ما يمنع ما في ما يمنع أنها تقرأ، لكن كان بدارس ومسجد شئنا. نقرأ آيات اللعان أحسن الله إليك. سلام. آيات اللعان. إيه. لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا قذف غير الزوجات. وقوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. فيه 30 مسألة: الأولى قوله تعالى: ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، أنفسهم بالرفع على البدل، ويجوز النصب على الاستثناء وعلى خبر يكن، فشهادة أحدهم 4 شهادات بالرفع قراءة الكوفيين على الابتداء والخبر، أي فشهادة أحدهم التي تزيل عنه حد القذف 4 شهادات، وقرأ أهل المدينة وأبو عمرو 4 بالنصب، لأن معنى فشهادة أن يشهد، والتقدير فعليهم أن يشهد أحدهم 4 شهادات، أو فالأمر أن يشهد أحدهم 4 شهادات، ولا خلاف في الثاني أنه منصوب بالشهادة. والخامسة: رفع بالابتداء، والخبر أن وصلته بالابتداء والخبر. نعم. والخامسة: رفع بالابتداء، والخبر أن وصلتها ومعنى المخففة كمعنى المثقلة، لأن معناها أنه وقرأ أبو عبد الرحمن وطلحة وعاصم في رواية حفص والخامسة بالنصب بمعنى وتشهد الشهادة الخامسة الباقون بالرفع على الابتداء والخبر في أن لعنة الله عليه أي والشهادة. الفرق بين الخامسة في حق الرجل والخامسة في حق المرأة، الأولى مرفوعة الثانية منصوبة، لأن العامل شهادة في حق الرجل والعامل في حق المرأة أن تشهد. نعم. الثانية في سبب نزولها وهو ما رواه أبو داود عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك؟ قال يا رسول الله إذا رأى أحدنا رجلا على امرأته يلتمس البينة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة وإلا حد في ظهرك. فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولينزلن الله في أمري ما يبرئ ظهري من الحد. فنزلت والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فقرأ حتى بلغ من الصادقين الحديث بكماله. وقيل لما نزلت الآية زوجته شو؟ ما يبرئني، ما يبرئني من أحد، ما يبرئه لا، ولينزل الله في ولينزلن الله في أمري ما يبرئ ظهري من الحد، ظهري من الحد أو حد في ظهرك، أو لينزل الله ما يبرئ ظهري. نعم. قذف اثنين. فنزلت والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فقرأ حتى بلغ من الصادقين الحديث بكماله. وقيل لما نزلت الآية المتقدمة في الذين يرمون المحصنات وتناول ظاهرها الأزواج وغيره وتناول ظاهرها الأزواج وغيرهم، قال سعد بن معاذ يا رسول الله إن وجدت مع امرأتي رجلا. سعد بن معاذ ولا سعد أقول سعد بن معاذ ليس القائل سعد بن عبادة، سعد بن عبادة. خلاف في سبب النزول، هل هو هلال بن أمية أو من الحديث هذا؟ قال سعد بن معاذ يا رسول الله إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة، والله لأضربنه بالسيف غير مصرحنا. تعجبون من غير السعد؟ نعم، لكن هذا سعد بن عبادة أحسن الله إليه. هنا قال سعد بن معاذ. أتعجبون من غيرة السعد؟ نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد؟ لا، أنا أغير منه والله أغير مني. وفي ألفاظ سعد روايات مختلفة، هذا نحو معناها. ثم جاء من بعد ذلك هلال بن أمية الواقفي فرمى زوجته بشريك ابن سحماء البلوي على ما ذكرناه، وعزم النبي صلى الله عليه وسلم على ضربه حد القذف، فنزلت هذه الآية عند ذلك. فجمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وتلاعنا، فتلكأت المرأة عند الخامسة لما وعظت. وقيل إنها موجبة، ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم. فالتعنت وفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، وولدت غلاما كأنه جمل أورق على النعت المكروه. يشبه من قذفت به. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لولا الأيمان لكان لي ولا هاشان. نعم. على النعت المكروه. ثم كان الغلام بعد ذلك أميرا بمصر، وهو لا يعرف لنفسه أبا. وجاء أيضا عويمر العجلاني فرمى امرأته. والزاني معروف والشبه مطابق، وما قيل أنه ينسب إليه، ما قال أحد بأنه ينسب إليه، وعاش من دون نسب، وما ينادى به الآن أن ولد الزنا يلحق بالزاني، هذا مشكل. وين؟ لكن معروف أنه زنا، ولو صار معروف أنه ولد زنا، نسأل الله. طيب بكر بغي كل ليلة عند واحد واستلحق واحدا منهم يطاع، ها؟ وللعاهر الحجر، العاهر على أي صورة، ما له إلا الحجر. نعم. وجاء أيضا عويمر العجلاني فرمى امرأته ولاعن. والمشهور أن نازلة هلال كانت قبل، وأنها سبب الآية. وقيل نازلة عويمر بن أشقر كانت قبل، وهو حديث صحيح مشهور خرجه الأئمة. قال أبو عبد الله بن أبي صفرة: الصحيح أن القاذف لزوجه عويمر، وهلال بن أمية خطأ. قال الطبري: يستنكر قوله في الحديث هلال بن أمية، وإنما القاذف عويمر بن زيد بن الجد بن العجلاني. شهد أحدا مع النبي صلى الله عليه وسلم رماها بشريك بن السحماء، والسحماء أمه. قيل لها ذلك لسوادها، وهو ابن عبدة بن الجد بن العجلاني. كذلك كان يقول أهل الأخبار. وقيل قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على الناس في الخطبة يوم الجمعة: والذين يرمون المحصنات. فقال عاصم بن عدي الأنصاري: جعلني الله فداك، لو أن رجلا منا وجد على بطن امرأته رجلا فتكلم فأخبر بما جرى جلد 80، وسماه المسلمون فاسقا فلا تقبل شهادته، فكيف لأحدنا عند ذلك بأربعة شهداء، وإلى أن يلتمس أربعة شهود فقد فرغ الرجل من حاجته. فقال عليه السلام: كذلك أنزلت يا عاصم بن عدي. فخرج عاصم عاصم سامعا مطيعا. فاستقبله هلال بن أمية يسترجع، فقال: ما وراءك؟ فقال: شر، وجدت شريك ابن السحماء على بطن امرأتي خولة يزني بها، وخولة هذه بنت عاصم بن عدي. كذا في هذا الطريق. يقول أهل العلم: من هذه الأحاديث يؤخذ أن البلاء موكل بالمنطق، بلاء موكل بالمنطق، كل هؤلاء الذين نطقوا وقع فيهم. صلى الله عليه. نعم. كذا في هذا الطريق أن الذي وجد مع امرأته شريكا هو هلال بن أمية، والصحيح خلافه حسب ما تقدم بيانه. قال الكلبي والأظهر: أن الذي وجد مع امرأته شريكا عويمر العجلاني لكثرة ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين العجلاني وامرأته، اتفقوا على أن هذا الزاني هو شريك بن عبده وأمه السحماء، وكان عويمر وخولة بنت قيس وشريك وكان عويمر وخولة بنت قيس وشريك بني عم عاصم، وكانت هذه القصة في شعبان سنة 9 من الهجرة منصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك إلى المدينة. قاله الطبري. وروى الدارقطني عن عبد الله بن جعفر قال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين لاعن بين عويمر العجلاني وامرأته مرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، وأنكر حملها الذي في بطنها، وقال هو لابن السحماء، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هات امرأتك فقد نزل القرآن فيكما فلاعن بينهما بعد العصر عند المنبر على خمل في طريقه الواقدي عن الضحاك بن عثمان عن عمران بن أبي أنس قال سمعت عبد الله بن جعفر يقول فذكره. الثالثة أقول من صرفه من تبوك سنة 9 القصة لا قصة مستقلة ما لها علاقة بال ولا لا عن سعد ما له إنما غار يقتله غيرة يريد أن يقتله هو الظاهر نعم. الثالثة قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم عام في كل رمي سواء قال زنيت أو يا زانية أو رأيتها تزني أو هذا الولد ليس مني، فإن الآية مشتملة عليه، ويجب اللعان إن لم يأتي بأربعة شهداء، وهذا قول جمهور العلماء وعامة الفقهاء وجماعة أهل الحديث، وقد روي عن مالك مثل ذلك، وكان مالك يقول لا يلاعن إلا أن يقول رأيتك تزنين أو ينفي حملا أو ولدا منها. وقول أبي الزناد ويحيى بن سعيد والبتي مثل قول مالك إن الملاعنة لا تجب بالقذف، وإنما تجب بالرؤية أو نفي الحمل مع دعوى الاستبراء. هذا هو المشهور عند مالك وقاله ابن القاسم، والصحيح الأول لعموم قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم، لأن المقصود من نفي الحد عن القاذف عن الزوج، ولا يلزم أن يكون بذلك اللفظ. نعم. قال ابن العربي وظاهر القرآن يكفي لإيجاب اللعان بمجرد القذف من غير رؤية، فلتعولوا عليه لا سيما وفي الحديث الصحيح أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاذهب فأتي بها، ولم يكلفه ذكر الرؤية. وأجمعوا أن الأعمى يلاعن إذا قذف امرأته ولو كانت الرؤية من شرط اللعان ما لاعن الأعمى، قاله أبو عمر. وقد ذكر ابن القاسم الرؤية أعم من أن تكون بالبصر، تكون بما يدل على القطع من الأخبار، ولذلك في قوله عليه الصلاة والسلام نعم إذا هي رأت الماء، إذا تأكدت من وجود الماء، ولا يلزم أن تكون مبصرة أو أن يكون في إضاءة حتى لو في ظلام الليل ما ترى، لكن يلزمها الغسل لأن الرؤية أعم من أن تكون بالبصر، يعني في حكمها ما يقطع به من الأخبار. وجاء ما يدل على ذلك من قوله جل وعلا: أرأيت الذي يكذب بالدين، رأيت كيف؟ نعم، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما رأى، لكن بلغه بطريق يقيني خبر قطعي، فكان في حكم المشاهد في القطعية. نعم، الله عاد بطرقهم، ترى عندهم طرق. أصل إذا وصله بطريق قاطعي مثل المبصر. جزاك الله خير. نعم. وقد ذكر ابن القصار عن مالك أن لعان الأعمى لا يصح إلا أن يقول: لمست فرجه في فرجها. والحجة لمالك ومن اتبعه ما رواه أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم، فجاء من أرضه عشاء فوجد عند أهله رجلا فرأى بعينه وسمع بأذنه فلم يهجه حتى أصبح، ثم غدا لا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني جئت أهلي عشاء فوجدت عندهم رجلا فرأيت بعيني وسمعت بأذني، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء به واشتد عليه فنزلت. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم الآية. وذكر الحديث وهو نص على أن الملاعنة التي قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كانت في الرؤية، فلا يجب أن يتعدى ذلك. ومن قذف امرأته ولم يذكر رؤية حد لعموم قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات. الرابعة: إذا نفى الحمل فإنه يلتعن لأنه أقوى من الرؤية، ولا بد من ذكر عدم الوطئ والاستبراء بعده. واختلف علماؤنا في الاستبراء، فقال المغيرة ومالك في أحد قوليهما: يجزئ في ذلك حيضه. وقال مالك أيضا: لا ينفيه إلا بثلاث حيض. والصحيح الأول، لأن براءة الرحم من الشغل يقع بها كما في استبراء الأمة، وإنما راعينا الثلاث حيض في العدد لحكم آخر. نعم، في العدد. وإنما راعينا الثلاث حيض في العدد لحكم آخر يأتي بيانه في الطلاق إن شاء الله تعالى. وحكى اللخمي عن مالك أنه قال مرة: لا ينفى الولد بالاستبراء لأن الحيض يأتي على الحمل. وبه قال أشهب، وبه قال أشهب في كتاب ابن المواز، وقاله المغيرة، وقال: لا ينفى الولد إلا بخمس سنين لأنه أكثر مدة الحمل على ما تقدم. الخامسة: اللعان عندنا يكون في كل زوجين حرين كانا. اللهم صل على أحسن الله إليك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.